فعلينا أيها الإخوة أن ينصح بعضنا بعضا عن هذه المجلات الخليعة، إما في مقالها وإما في غيرها. حتى إننا رأينا كتابة في صحفنا لامرأة، والمرأة دائما كما قال رسول ناقصة في عقلها ودينها، تقول يجب أن لا نكفر اليهود والنصارى. ما نكفر اليهود والنصارى، كل أديان سماوية. سبحان الله، يعني نحن وإن قلنا هذه امرأة جاهلة، أدنى ما نقول فيها إنها جاهلة، فكيف تنشر الصحيفة مثل هذا الكلام في بلد مسلم يقرؤون القرآن صباحا ومساء؟ والله تعالى يكفر النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. كيف نقول ما يجوز نطلق عليهم؟ هؤلاء نطلق عليهم الكفر وزيادة أيضا، لأنهم حرفوا نصوص التوراة والإنجيل وأفسدوها، يبدون كثيرا ويخفون كثيرا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. نحن نعم نقول إن أصحاب موسى في عهد موسى الذين اتبعوه كانوا مسلمين وإخوتنا، ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة. كذلك أيضا أتباع موسى في زمن عيسى، في زمن عيسى الذين اتبعوه هم مؤمنون، وندعو لهم بالمغفرة والرحمة. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بعد هذا صار من لم يتبعه من اليهود والنصارى فهو كافر، كافر من أصحاب النار. هذه عقيدتنا، وهذا ما نشهد به أمام الملأ وأمام كل إنسان، أن كل من لم يتبع رسول الله محمد بن عبد الله فإنه كافر مهما تسمى بأي اسم. فتأتي امرأة تقول إن هؤلاء ليسوا كفار ولا يجوز أن يطلق عليهم كفار. سبحان الله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون.